شرد منامي عوهاج الحر بالليل أسهر نظر وي شرد منامي عوهاج الحر بالليل أسهر نظر وي وامسى شمالي عن معهر دار الحياة متنظر نعلى نهر سيون ونشير نعلى نهر سيون ونشير نعلى نهر سيون ونشير قربون وذومي في شحري نعلى نهر سيون ونشير يا من سمع قوله فشمعون بهلاك لساداتنا سلام من احتصن عن كل محظور روحه تصل خاه طائري تم قولنا في خاط مسطور الله يسلم